كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاه وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا

وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فلما أتاها نودي يا موسى ألم فاستمع فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتيها نودي يا موسى نودي يا موسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي وأن اخترناك فاستمع وأن اخترناك فاستمع لما يوحي فلما موسى إني فاطلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما وأن اخترناك فاستمع وأن اخترناك فاستمع لما يوحي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى من لساني لنريك من آياتنا الكبرى الذهاب إلى فرعون إنه طغى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا واجعل واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري واجعل قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا كما يوحى. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو لن ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يلقي اليم بالساحل وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على ألقيت عليك محبة وألقيت عليك محبة وألقيت عليك محبة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك إذ تمشي أختك فتقول هل أدل فرجعناك إلى أمك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ف فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر لنفسي صدق الله.